بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين: بيان المحرمات من النساء. أولا القرابة، ثانيا يذكر المصاهرة، ثم الرضاع. إذن هو يتكلم عن أي شيء؟ عن الحرمة الأبدية المؤبدة، وليس عن الحرمة المؤقتة في هذه الثلاث. ثم بعد ذلك يعدد الجمع، نعم، والملك والشركة نحو ذلك، فهذا عن المحرمات المؤقتة. نعم، أولا القرابة. يحرم على الرجل على التأبيد التزوج بأحد محارمه كفروعه وإن سفلنا، وأصوله وإن علونا، وفروع أبويه وإن نزلنا، وفروع أجداده وجداته ببطن واحد. فتحرم العمات والخالات، وتحل بناتهم وبنات الأعمام والأخوال. واضحة؟ وإن سفلنا وإن علونا، ما بفهمه هو يعني. لا. يعني ابني هذا مثلا، ابني هذا ابني المباشر، لكن ابن ابني هذا أسفل منه، يعني أنزل منه، زي درجة ابن ابن ابني، زي درجة تاني صرت جد جده أنا، فهذا كل ما نزلت هذا سفله، فقد ما سفل يعني قد ما نزل ابن ابن ابن ابنك، يعني واحد مثلا من أهل الكهف فرضنا مثلا، بعد ما فاق لقى مثلا واحدة من حفيداته اللي بعد 300 سنة، فرضنا لو فرضنا أنه كان عاش وبده يتزوج، بده يتزوجها ما يجوز. وإن علونا، علونا يعني هذا أبوك بعده طلع لفوق، يعني أنت عامل له شجرة، أنت بالنص، في أعلى منك جد جد جد جده، هذا أعلى منك. وفروع أبوي وإن نزلنا، وفروع أجداده وجداته ببطن واحد. نزلنا وسفلنا نفس الله. لا، نزلنا سفلنا أي نفسه؟ يعني الحقيقة فروع الأب، فروع الأب والأم، هل تحرم مطلقا أم بقيد؟ فروع أبي، فروع الأب مطلقا، فروع الأب مطلقا، لأنه هو إذا كان، نعم، بنت بنت بنت بنت بنت, بنت أخته، أو بنت بنت بنت بنت أخوه، حل له؟ لا، ما تحل له. إذن فروع الأب والأم مطلقة، وأول طبقة من فروع الجد والجدة، تمام؟ فروع الأجداد ما فوق الأب، الأجداد ما فوق الأب، الجد وإن على، يحرم، تحرم على الإنسان فروعه من الطبقة الأولى فقط. ما هي؟ يعني مو ابن عم أبي، شلون؟ هلا جدي فروع البطن الأول مين؟ عمي وعمتي، إذا كان جد الثاني أخوالي وخالي، فالنساء منهم تحرم علي، العمة والخالة. طيب بنتها، تمام؟ إذا فقط الطبقة الأولى من، تمام؟ كذلك عمة أبي، إذا كان طلعنا درجة واحدة بتصير عمة أبي وخالة أبي، إذا طلعنا درجة بتصير عمة جدي خالة جدي، كلهم هذول عماتي وخالاتي، لكن أبنائهم لا تحرمنا عليه. إذا الأب كل فروعه محرم عليه، أبي وأمي. أما الجد فما فوقه وإن على، فتحرم البطن الأول، بطن واحد. شو يعني مو بطن واحد؟ معنى أنه أول مولود الطبقة الأولى. الطبقة الأولى يعني أولاد الجد ليس أعضاء. إيه فروعه، فروع على الفروع. لا يحرم على أبي المسمى عمه. من لا يحرم على أبي لا يحرم عليه. بس هذا مو دائما هيك. انت بتبين المحرمات اولا، تبين المحرمات بتقول ما عداهم حلال لك. اذا اصولي وفروعي هذول مطلقا، لو 100 طبقه لفوق 100 طبقه لفوق. لكن بالنسبه لفروعهم، فروع اصولي، بالنسبه للفروع مطلقا، فروعة مطلقه تمام. والاصول نعم الاصول مطلقه، ابناء الفروع هن فروع، فما فيني بقى اقول هدول فروع ولا. اما ابناء الاصول مو كلهم فروع، مو كلهم اصول، ابناء فروعة ولو لم 100 سنه كلهم هدول يعدوا من اولادك واحفادك واصبابك. اما اولاد اصولك ما كلهم اصولك تمام. اصولك نعم طبقه واحده. طيب يحرم نعم من جانبهم نعم طبقة واحدة بعدهم من أصول من فروع أصوله اللي هن طبعا الأجداد عندك نعم أجداد جدات فروع أبوي. إذا بدك يعني تختصر، إذا أردت أن تختصر أكثر لا تذكر فروعك تمام. هل هو شو عم بيقول؟ فروعه وإن سفن أصوله وإن علوه فروع أبوي. أنت لا تذكر أصولك ولا فروعك، لا تذكر فروعك، قل تحرم عليك أصولك وفروع أبويك وإن نزلت. ممكن هون تختصر شوي. بالنسبة للقسم الأول يعني. أصوله وفروع أبويك وإن نزلت، وفروع أجدادك من الطبقة الأولى. طيب ثانيا المصاهرة، ويحرم التزوج من بينه وبينها حرمة المصاهرة على التأبيد. شو يعني حرمة المصاهرة على التأبيد؟ كفروع نسائه. شو يعني ويحرم كلمة على التأبيد بشو متعلقة؟ تعلق بيحرم تمام؟ إن ويحرم على التأبيد التزوج بمن بينه وبينها حرمة مصاهرة، مو حرمة المصاهرة على التأبيد، لأنه هو يذكر الآن من الذي يحرم على التأبيد. فمن هؤلاء نعم من بينك وبينهم حرمة المصاهرة كفروع نسائه المدخول بهن وإن نزلنا. يعني وإن نزلنا مين هن؟ النون. النون هذه نون النسوة عائدة على شو؟ على النساء ولا الفروع؟ الفروع. الفروع. لأنه ما بصير إنه مرته النازلة. مرة مرته يعني أو مرته أو يا أما ليست كذا. وإن نزلت الفروع، لكن ليش قال نزلنا ما قال نزلوا؟ لأنه عم يحكي على الزواج وعم يصور إنه ال يعني عم يصور المسألة في مذكر، يعني يحرم على الرجل، تمام؟ كما ذكر في البداية البحث، فعم يصورها برجل، فبيقول وإن نزلنا يعني حرمنا عليه. وأمهات الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإن علوا، وإن علات الجدات، يعني القاعدة المشهورة العقد على البنات يحرم الأمهات، لكن بشرط يكون عقد صحيح. والدخول بالأمهات يحرم البنات. حرم الأبدية طبعا. وإن يقول وإن علونا، وإن لم يدخل بالزوجات. نصورها سيدنا الشيخ أديبة الله صلى الله عليه وسلم، إن واحد خطب امرأة أرملة، نعم، ولما صار يوم الزفاف قال هو صامدينه على الأسكي هو وياه، هيك صور الشيخ يعني على حسب عادة الناس، والأصل ما يكون يعني هذا، لكن عادة الناس، أو إنه يعني حصل يعني إنه الصورة حصلت بالقصر، فهو قاعد قدامها وهي عروس مزينة، قال إذا بنت جاءت فتاة. فنظر إليها الفتاة قلت مين هالبنت هي؟ والله شي بيأخذ على الأهل، هاي بنتي تأخذها بدالي؟ قال لا إيه بأخذها. فطلق الأم وعقد على البنت، كان تصير زوجته صارت حماته، لكن بعد ما عقد على البنت قال لا ما عاد بدي، خلص بدي أرجع إليك هاي وشيلها. إذا ما بدك إياها بتروح تدور على غيري وغيرها، لأنه حرمت بالعقد. وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن علوا ولو بزنا. الآن مسألة ليست يعني بسبب العقد وإنما بسبب الوطء. بعض الفقهاء قالوا الحرام لا يحرم الحلال، القاعدة عند الإمام الشافعي، لكن الحنفية خلاص حتى الدواعي تحرم اللمس بشهوة، قبل بشهوة، يعني إذا لم يحصل إنزال يحرم. مسألة شديدة، نعم، مخيفة، نعم. تسألتني سؤال، لو كان لمس عمته بشهوة تمام. ولو بزنا، والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح. لهم عليهن، مين بقى لهم عليهن؟ يعني للآباء والأجداد، يعني مجرد العقد. لما فرقنا بين الآباء والأمهات، يا ترى هذا في الذكور نفس الشيء كمان؟ إذا الابن عقد على وحدة، نعم، وما دخل فيها، والأب عقد على امرأة ولم يدخل بها، أيهما التي تحرم على الآخر؟ بعدين اثنين طلقوا، مين منهم بجوز يأخذ اللي عقد عليها الثاني؟ لا هذا ولا ذاك. بالنسبة للذكور ما في هذا الدرس، مجرد العقد. سبحان الله، شيخنا الشيخ عبد الفتاح الله يحفظه، أحد أولاده سبحان الله توفيت زوجته، فابنه بعد مدة يعني خطبوا له بعد ما مضت مدة من الزمان سبحان الله، وكتبوا الكتاب لامرأة يعني فتاة من أسرة صالحة سبحان الله. هو بعد ما عقد العقد، بعد ما عقد العقد حصل انه عنده هيك يعني شيء في نفسه إنه ما أقدر يعني استرجع يعني أيام يبدو هيك ذكريات الزوجة الأولى وكذا، صار تجدد الحزن عنده، فصار عنده يعني سبحان الله في نفسه عزوف عن الزوج. فعرض الأمر على والده وإنه ما في مجال أبدا، فراح الشيخ بكل يعني لباقة سبحان الله راح للجماعة وهن من يعني أحبابه وقال لهم والله الأمر كذا وكذا وكذا يعني سبحان الله. فإجت دخلت البنت يعني كان الشيخ قاعد وعن دخلت على سلمت على الشيخ صافحته وقبلت إيده إنه حمه وين، قالت له أنا سبحان الله بعذره بهذا وأسأل الله إنه كنت أتمنى إنه يكون يعني بلسم لجراحه لكن ما استطعت سبحان الله طالبة علم وما في حرج إن شاء الله، لكن يكفيني شرف أنك صرت عمي إلى الأبد إلى يوم القيامة سبحان الله. الشيخ سبحان الله عمل لفته، هو درس يعني حقيقة، والشيخ هو تكلم فيها على الملأ، لذلك هي المسألة مو سر يعني، جعل معهم جمع الأساتذة وقال له نحن حصل معنا كذا وكذا حتى ما يجي واحد مثلا من الشياطين الأشرار يتكلم مثلا ويقول كذا وليش تركوها وليش كذا وأبصر شو كذا، له جماعة طاهرين صلحاء ما شاء الله من أهل فضل وما عليهم أي شيء من الغبار، ولكن المشكلة يعني حصلت من ابني أنه هو ما استطاع أنه يكمل. فأنا أحببت أجمعكم ووضعتكم حتى ما حدا لا سمح الله يصيد يعني الماء العكر كما يفعل. فكان سبحان الله فيها عدة دروس يعني القصة فيها عدة دروس. إذن والمعقودات لهم يعني الآباء والأجداد عليهن بعقد صحيح. ماشي أنا والدي رحمه الله، والد عمره بدك تقول كامل يعني 65 بين 60 و70 ماشي في طريق في حي بعيد عن بيتنا يعني. سبحان الله إذا جاءت امرأة كبيرة في السن ما تغير أبي السلام عليكم دق لك أف صافحة يعني بفضل الله أسرتنا كلها يعني مو موجود فيها هذا الشيء سبحان الله. استغربت عرفت إنه في بالموضوع شيء يعني لأنه بعرف والدي الله يرحمه هو هيئته هيئة يعني الصالحين ما شاء الله. إيه بعدين أنا ما سلمت عليها، بعدين لو بعرف الأول كنت سلمت. بعدين بعد ما تركها قال لي أنا استغربت معك، قال لي هي بزمان قديما تزوجها جدك، قال لي جدك تزوجها وبعدين ما صار نصيب يعني تكمل عندنا تركت هي يعني تركت وراح سبحان الله. أنا يعني كنت عمري 14 15 سنة أو أكثر ما عندي خبر بالقصة. وموطوآت أبنائه وأبناء أولاده وموطوآت أبنائه وأبناء أولاده وإن سفروا ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح. يعني واحد إيه يعني معقود لجدك هي نفس القصة، لا بس هي لا القصة ما بعرف إنه قعدت فترة عنده يعني، لكن المقصود واحد مثلا جدك مثلا عقد على امرأة ثم طلقها من غير أن يعني يحصل دخول، طيب بعد مدة من الزمان هل يجوز لك أن مثلا تتزوجها أو لأخي؟ جدي عقد عليها يجوز تزوجها؟ أنا ما بجوز. معقودات لهم يعني لأجدادي عليهن. زين قلت إنه هذا العكس، إذا كان العقد تم على يعني العقد على البنت تمام، هذا في جانب النساء. هنيك أنت شو عقدت على الأم تمام، بعدين عقدت على الأم ولم يحصل الدخول، يمكن أن تتزوج البنت. سوى العكس لو عقد على البنت مجرد العقد يحرم، بالنسبة للبنت لا تحرم على والدي، لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كان قد دخل بالأم، اللي هي الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. في إشكال في القصة؟ وكذا المقبلات أو الملموسات بشهوة بأصوله أو فروعه، بس كمان مقبلات كمان بصير، يعني حتى لو هي قبلت مثلا عمها ولزوجها قبلته وحصل لها شهوة، لها أو له، تحرم على زوجها. تنضبط انه كل واحد قاعد على جنب على جنب، اما حلق الحلاقة سبحان الله ركضة مشروع شو صار القصة، حلق لحيته اما ركضة بنته كنته وفاي كلهم بس اللي قبله بدي اخذ اول بوسة بعد الحلاقة، هيك السؤال. طيب هلا زوجته ما في مشكله، بنته عم تقبل ابوها، لكن الكنه لو حصل لها او له شهوه في هذه الحاله صارت مصيبه كبيره. طبعا اول شيء الحرمه يحرم ذلك، ثانيا عند الحنفيه حرمت على زوجها. هي بالنسبه له هو ما حرم عليه شيء، هو أصل حرام. لكن حرمة هي حرمة مؤبدة، من الأساس حرمة مؤبدة، هي زوجة بنته ابنه زوجة ابنه هي حرمت على زوجها اللي هو ابنه، لأنه صارت في حكم موطوءة الأبي. ولو هي ما حدث عندها، ولو ما حدث عندها، لو حدث عنده هلا الوطئ، يعني يصير لو وطئ وهي نايمة فرضا نومة ثقيلة كثير بزنا أو بشبهة، حرمت أم لم تحرم؟ خلاصة القصة أنه دواعي الوطئ كالوطئ، دواعي الوطئ كالوطئ. يجوز هي تم ساكتة، يعني نسأل الله العافية، يعني لما القصص يعني زماننا صار النزوح وكذا صارت الناس تجلس في أحيانا في بيت واحد، ربما يحطوا جلال، ربما يحصل خطأ، لو حصل خطأ وتمت هي ساكتة مثلا. أو الملموسات بشهوة لأصوله أو فروعه. نعم، أصوله أو فروعه، أو من قبل أو لمس أصولهن أو فروعهن، يعني يحرم عليهم. عرفت شلون؟ إيه؟ لا سمح الله راح قبل حماته مثلا بشهوة، أو لمس أفاحها بشهوة، حرم على زوجته. قبل أصولها أو فروعها، صافح ابنتها بشهوة، هذا الحكم بمذهب الحنفي. أقول بلاء هذا لطيف، هذا زمان ضايع الطاسة. في هذه الحالة اللي حرمت الزوجة أنها حرمة على الزوجة، نعم، بحيث أنه صار بإيدها يصفها مثلا بدون حجاب ويصافحها لهذه الزوجة، هي كانت زوجة سابقة، فهون لو صافحها هل يأثم؟ هو هلا ما بعرف، ما يحضرني النص أنه حرمت عليه حرمة أبدية زوجته باعتبار صارت مثل حماته، لأنه الثاني صارت مثل موطوءة، أو إما حماته أو مثل بنت زوجته. فهو بنت زوجته، لكن هو المسألة هون سببها فسق يعني. فمثل هذا الآن لا يحضرني، لكن من حيث القواعد نعم يحق له لو صار يعني لو صار صالحا تقيا أن يصافح. لكن هنا أصل البلاء عنده هو كان المصافح. ما قال الأخت من الرضاع لا يخلو بها، وإذا كان فاسق أكثر من هيك لا، يعني إذا فاسق لا تخلو به ولا تنكشف أصلا ولا يصبح محرما في السفر إذا كان فاسق. شلون؟ لا، المحرمة المؤقتة إيش قصة ثانية، نحكي عن الحرمة المؤبدة. مو اللي صافحها نحن عم نحكي، اللي صافحها نعم أخذ الإثم هو تمام، لكن عم نحكي على قصة هي اللي صافحها هي بالأساس حرمة أبدية، يعني حماته أو بنت زوجته. لكن عم نحكي على زوجته اللي صارت في حكم حماته. نعم، شو تزوج عليها بعدين تزوج، شو قالوا؟ فأرضعت ابنته، أرضعت زوجته، أرضعت الصغرى الكبرى، أرضعت الصغرى الكبرى. شلون تزبط؟ لا، الصغرى الصغرى الصغرى اللي بالسن، أرضعت الصغرى الكبرى. الصغرى مفعول به مقدم والكبرى فاعل مؤخر، لأنه ما في التباس، لأنه لا يمكن أنه الكبرى تمام. يبقى شو صار هلا لما أرضعتها؟ أختين. لا، مو شلون أختين، صار أم وبنت. أنا اللي حرمت عليه، اللي حرمت عليه تنتين، واحدة صارت بنته والثانية صارت حماته، صح؟ الواحد نعم قاعد مع شو بنت بيت أخوه، في حرج، البيت ضيق، في حرج مشان زوجة أخوه، إنه يعني زوجة أخوه تفوت وتطلع وكذا، وفي تحرج يعني قضية. شو عمل؟ قال له، حكى له لسيدنا الشيخ علي، قال له في يعني بنت رضيعة، بنت رضيعة من هيك أقاربكم كذا، قال له في، قال له عقد عليها، فعقد عليها بنت رضيعة؟ إيه، يجوز عقد على بنت رضيعة، يجوز، لكن ما بيجوز وضعها حتى يفوت الوضع. يعني مضرتكم من العيلة نفسها، لكن إنه مشان الأمر يكون هيك يعني ململم، فعقد عليها صارت زوجته. سألوا إنه زوجة أخوك عم ترضع؟ ليه عم ترضع؟ خلها ترضع، يعني عقد على عقد عليها بعدين رضعتها. فصارت زوجة أخوه شو صارت؟ حماته، حرمة أبدية. شو بدي ساي بقى بعدين الصغيرة؟ شو ساي فيها؟ ما في داعي طلقها. هي أصلا حرمة، بنت أخوه حرمة، حرمة أبدية خلاص. إيه، تنتين حرمة، ما في داعي، فسخ النكاح، صارت هي حماته للأبد. مع أنه لكن هو ما يحسن أنه دائما إنسان يفعل، لكن هذا مثلا في أسرة صالحة في حال مثلا ضرورة. بدي اكتبها لواحد لحتى تزبط معه، يعني هيك انه، لانه هلا انت مستحضرها بعد شوي بينساها، بيصفن واحد زي بدي اذكر قصه، بدي اصفن شوي شلون ما بدها مثل ما سمعت. قديش حقها المساله؟ الله زيانا على سيدنا الشيخ عزيز سبحان بلغتنا وحجتنا، سبحان الله. اليومين كنا في طرابلس هيك، اجت ما بعرف شلون فتحت سيرة سيدنا الشيخ علي، نحكي كيف الله عز وجل يلقن الحجة، سبحان الله. هاري في واحد قاعد بالجلسة سبحان الله رب العالمين عطيه عبقرية بذهنه لساته هو صف عاشر أم يخوض بمسابقات عالمية بهي تبع الأرقام والحسابات حتى أعجز الدكاترة الألمان وغيرهم سبحان الله. فلما انتهيت قابلت سبحان الله الله عز وجل ألهمك الكلام اللي هو بناسبه له سبحان الله. في بركات سيدنا الشيخ أبيب الكلاس عدنا كيفك سبحان الله ربي لقم الحجة. حتى ذكرت له بعض الأمثلة اللي كان يذكرها سيدنا الشيخ أبيب في الحساب عام صفا قلت له تبعت له قلت له كان شيخنا الشيخ أبيب واحد عم يقول له شو الفائدة من هالقصة من هون دخلنا سبحان الله. قلت له شو الفائدة هي بتقوي الذهن قضية الحساب والقصور وكذا بتقوي الذهن. فقلت له شيخنا الشيخ أديب كان سبحان الله يعتني بهالقصص ويذكرنا إياها. فقلت له مثلا ذكرنا شيخنا الشيخ أديب الله يرضى عنه يذكرنا مثلا تلتين ثلاث أخماس مثلا. فقلت له قديش هاي أنا فما شاء الله من ذكاء. قال لي فورا هي عملية ضرب صح عملية ضرب فذغري ضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام واختصروا لكن أكلت معه شيء تقريبا جزء 7-8 ثواني يعني 10 ثواني قالوا إنه الطريقة اللي أعطاني شيخنا الشيخ أديب ما بتأكل هذا الوقت. طبعا الضرب شو هو ضرب الكسور البسط في البسط والمقام في المقام. شو قلت إليه هذاك التقسيم تضرب في مقلوب الكسر التقسيم تضرب الأول في مقلوب الكسر الثاني. هي عملية ضرب بعدين بدك تختصرها فبتاخذها. أما القصة إنه لما بيكون بسط مقام الأول نفس بسط الثاني تحذفهم بتاخذ بسط الأول المقام الثاني فتلتين ثلاث أخماس قديش 50 فهو وصل للنتيجة بس بعد تمام. فبعدين ذكرت له كمان كيف سيدنا الشيخ أديب يعني يمزج بين المعرفة بالأشياء وبين البداهة وبين النكتة وبين سبحان الله. قال له لواحد فهمتوا الطريقة يا ابني؟ قال له الله يرضى عليك يلا تعال شوف. طلع واحد قال له اكتب ربعين ثلاثة أرباع أربع أخماس ثلاثة أرباع أربع أخماس كتبه. قال له قديش هذا؟ قال له سيدي ثلاثة أخماس. قال له أحسنت الله يرضى عليك يعني شو ساوي رفعت الأربعة؟ قال له نعم سيدي. قال شوفوا رفع الأربعة عرف وحدة وزحلق الوحدة سبحان الله. إلا مثلا ثلاثة ثلاثة أكبر من أربع الأربعة رغيف ونص ليرة ونص خمسة ونص قديش حاول قديش رغيف ونص رغيف ونص ليرة ونص خمسة ونص قديش ها قديش يا حبا خمسة رغيف ونص ليرة ونص بتحرك سبحان الله الذهن يعني كان في واحد أنا صغير سبحان الله كل ما يشوفني يسألني واحد يسألني هيك سؤال من الأسئلة. مرة سألني سؤال فضل الله هيك الله ألهمني عرفته اللي في عندنا خاروفين واحد متوجه للغرب واحد موجه للشرق واحد للغرب واحد للشرق وعم يشوفوا بعضهم وشوا لبعض هو أول بعد بختر إنه في مراية في كذا بس هن عمليا واحد للشرق الغرب واحد للشرق هيك تصويرة هذا وشوا لهم صاروا قفا بعض لكن عمليا إيه بالعالم مش بعض زوجة أخوه أرضعت البنت هو أول شيء عقد على بنت. عقد على رضيعة و فلما عقد على الرضيعة ما صار شيء لسه صارت الرضيعة زوجته زوجة أخوها عم ترضع فأمرها أن ترضع الصغيرة فلما أرضعت الصغيرة صارت أم زوجته تمام صارت حماته وبنفس اللحظة مو بعدين نفس اللحظة هاي البنت شو بتقربه بنت أخوه بالرضاع لأنه اللي أرضعت مين هي مرت أخوه اللبن لمن للزوج. بس يعني هنا الشغلتين متناقضتين، إنه هي تصير حماته والعقد يفسخ. يفسخ لأنه نفس اللحظة صاروا اثنين. لأن بقول بعدين ما بتتصورها بصير تناقض. نفس اللحظة. هنت معي واحدة سبحان الله حلوة هيك يعني كاتبين حروف بالإنجليزي A B C D حاطين شقطة شقطة يعني هيك مثل الفراغ يعني شقطة شو الحرف اللي لازم يكون هون E A B C D شقطة هيك لكن هي لازم يكون اف هون لما تحط الاف بتصير اي لانه في شخطة من تحت حط اف شو لازم يكون هون صح شايف بتنشط الواحد فيها ويحرم التزوج على التأبيد ايضا بمن بينه وبينها رضاع فيحرم به ما يحرم من النسب إلا ما استثني في كتاب الرضاع من الصور إن المستثنى صورتان إذن ويقول نعم إلا ما استثني في كتاب الرضاع من الصور إلا في الاختيار إلا أخت ابنه أخت ابنه وأم أخته لأنه من النسب أخت ابنه شو بتقربه اخت ابنه اما بنته او بنت زوجته تمام هاي من النسب حرام عليه ولا مو حرام لكن من الرضاع ما في سبب يقتضي ذلك اخت ابنه يعني ابنه رضعان من امراه تمام تلك المراه امه تمام وابنتها أخته بس ما له حرج طيب الأب بحله يتزوج البنت بحله يتزوجها طيب بحله يتزوج الأم لا المرضعة مرضعة ابنه هذا مو مستثنى هل في سبب أم ابنه مقياسا ليش لكن هم لم يستثنوها من الرضاع ليست من المستثنيات إلا أخت ابنه وأم أخته هلا نقرأ العبارة باختيار خلينا نشوف الصورة الثانية إلا أم أخته أم أخته شو بتقربه أم يا أم ويا أم يا أما زوجة زوجة أبي تمام إما أمه أو زوجة أبي لكن من غير ذلك من الرضاع ما في سبب يقتضي الحرمة يعني أخته راضعة من امرأة فله أن يتزوج تلك المرأة طيب لا لا نحن نحكي أم ابنه وإذا ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لما روينا إلا أخت ابنه وأم أخته فإنها تحرم من النسب دون الرضاع لأن في النسب لما وطئ أم ابنه فقد حرمت عليه بناتها نعم يعني في بالنسب سبب وطئ أم الابن اللي هي نعم طبعا من النسب حتكون شو بنته وهي ما فيها شك يعني ولا فيها كلام لكن بالنسبة لغير ذلك اللي هي مو بنته شو حتكون أو بنت زوجته. بنت زوجته. نعم. أما أم ابنه من الرضاع، لو ذكر هنا أخت ابنه، فأم ابنه في سبب يقتضي التحريم يا ترى؟ طيب من النسب أم ابنه شو حتكون؟ زوجته. في أو أم ابنه، يعني تكون إما زوجته أو أو مرضعة. نحن عم نقول من النسب. النسب ما في. زوجته. لكن من الرضاع من حيث الظاهر ما عم يتبدى سبب يعني. لكن اقتصار في الاستثناء على هذا بخلينا نتردد ونراجع المسألة. تمام؟ ممكن بالمطولات يتعرضوا له يعني. رابعا الجمع، ويحرم الجمع بين المحارم كأختين ونحوهما مما لا يحل لأحدهما، لازم نقول لإحداهما ما هي ولا لأحدهما، شو رأيكم؟ مما لا يحل لأحدهما، هو في واحد منهم مذكر بده يكون، لأنه إحنا بنصور المسألة إن واحد منهم مذكر يحل له يتزوجوا يتزوج واحد، لا يحل لأحدهما تزوج الأخرى لو كانت إحداهما ذكرا. يعني أختين، لو كان واحد منهم مذكر شو بيقربها؟ أخوة بجوز تزوجها. تمام؟ أما تنتين بنات عم بحق لك تجمع بيناتهم؟ بنات عم؟ ليش؟ لأنه لو واحدة من المذكر ذكر بحق له تزوج، بحق له تزوج واحد بنت عمه ولا لا؟ إذا بحق لك تجمع بين بنات العم. هذا الضابط إيه؟ لو كانت واحدة منهم ذكر بحق له يتزوج الأخرى أن تضل إحداهما تذكر إحداهما الأخرى. الله يرضى عنا أم الإمام الشافعي، جاءت تشهد عند أحد القضاة في مكة هي وامرأة أخرى، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهادة، فأراد القاضي أن يفرق بينهما من أجل التثبت، ما في التفريق بين الشهود، يعني القاضي بيعمل في الهوية فرق بيناتهم يسمع من كل واحدة لحال، فقالت له لا يحق لك ذلك. قالوا كيف؟ قال لأن الله يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، قال فاستكان لقوله. وكيف القاضي بيغيب عنه؟ بيغيب عنه لأنه هو الأصل التفريق بين الشهود وارد، بس ما خطر بباله هذا المعنى أنه بين النساء، الأصل هن ما تنتين مشان يذكروا بعض، مو أنت بتتعمد أنه يخالفوا بعض، بحق إلا بقى تلد مثل هذا الإمام الهمام إلا ما بحق إلا الله يرضى عنه. يقول وراء كل عظيم امرأة، جوز نقول هيك دائما إلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما بجوز، يعني ما بجوز نقول هي قاعدة مضطردة دائما، أحيانا ما بيكون امرأة يعني بيكون رجل، وراء كل عظيم رجل، أحيانا رجل جده حط جده وقعد فرغ له الشيخ الله يحفظه شو اسمه الشيخ الددو جده ما شاء الله حطه قاعد يعلم ويقرأ ويحفظ وكذا، طبعا أمه اشتغلت أبوه اشتغل، بس كأهن يعني الأصل كان يعني أو الأكثر الأثر الغالب كان من جهة مثلا جد الشيخ هذا شو اسمه شاب ما شاء الله مبارك الشيخ عبد الله شغالي حلب، والده حطه قاعد، والده كان مقعد يعني، اشترك الوالد والجد، كان جد من العلماء رجل صالح، والأم كذلك أحيانا، فالقاعدة يعني ليست مضطردة، لكن كثير ما تكون يعني سبحان الله فيها لا بطرابلس هذا العجيب ما شاء الله، أحفاد أو أصباط الشيخ جمال الصيداوي الله يحفظه، أربعة ما شاء الله حفظوا القرآن من عمره 4 سنين، حافظين الألفية وحافظين الشاطبية وحافظين ما في متن بيخطر بالك إلا حافظينه، حافظين شيء 2000 حديث عجيب سبحان الله. بس هذا متفرغ كل يوم شيء 15 ساعة كان. بعدين هلا كل يوم عندهم نبه السن، كل يوم مراجعة 7 أجزاء ونصف ربع القرآن، وهو بده يسمع لهم اياه، يعني هو بيسمع لهم اياه متفرغ، حتى بالمدارس ما حطوا. قال لي واحد رحت لعنده ولقيت ولد صغير عم يبكي قاعد قفل معه يبكي. قال له ليش عم يبكي؟ قال له بتعرف ليش؟ قال له عمل شغله هيك ذنب يعني، فقال له اليوم محروم من المراجعه. عم يبكي ويتوسل فانه يعفو عنه. يا حسرة علينا. وكان ابوهما صالحا. تغمق اكثر قول جده ما شاء الله ولي من اولياء الله الكبار، ولا سكي الله احد. شيخ جمال قال وكان ابوهما صالحا جد السابع، وراء كل عظيم امرأة جد السابع. لكن في حق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ابدا. اما السيدة خديجة وهي وراءه نعم مقتدية فيه، وراءه هي وراءه، لكن وراءه معنى عظمته مستمدة منها، هي احد الاسباب التي سخرها الله وايد بها النبي عليه الصلاة والسلام، كما ايده بابي بكر وعمر ساداتنا الله يرضى عنهم. الحمد لله الذي أيدني بكما، أسباب ربي يهيئها. من ينكر فضلها؟ من ينكر قدرها وجهادها وأثرها؟ لكن عظمة رسول الله عليه الصلاة والسلام مستمدة من الله عز وجل. طيب. إذن هنا الجمع، يحرم الجمع بين المحارم أو بين الأجنبيات زيادة على 4، كمان 5 ما بيجوز. أنت بدك تتزوج قال له تخلص العدة، واحد ما تتزوجته تزبط هاي الصورة فيه لا تخلص العدة، ما لا ما بتزبط ما بتزبط. تمام طلق زوجته. قال له انت بدك تتزوج قال له تخلص العده. عدته ولا عدته؟ عدته. لا عدتها. بس هو بحكم هو يتربص. لا يتزوج حتى تنتهي عدتها. اما نقول قاعد بالعده لا هو مو قاعد بالعده. بمعنى بدك كيف يكون تعبيرك؟ بعض الناس يقول هي يعني عده الرجل مجازا، اما اذا قلت لتخلص العده صح. لتنتهي العدة يعني تنتهي عدة الزوجة. شلون صورتها؟ زوج أربعة إلى صورتين، زوج 4 وطلق إحداهن أو طلقهن جميعا، الأربعة طلقوا بالجملة، هذا طلق بالجملة بده يتزوج 4 بداله سوا كمان أو وحدة لا تخلص عدة. أحسنت، عدة وحدة بناتهم بحق له يزوج وحدة، خلص عدة تنتين بحق له يزوج تنتين. وإذا طلقوا مع بعض مو ضروري تخلص عدتهم سوا، لأنه إلا إذا كانوا من ذوات الأشهر، ذوات الأشهر طلقوا سوا بيخلصوا سوا. ذوات نعم الحيض كل وحدة بقى على حسب حالها. طيب الصورة الثانية شو هي؟ طلق امرأة ويريد أن يتزوج أختها، أيضا يتربص حتى تنتهي عدته، هاي عدة الرجل على المجاز، يعني الإضافة تكون لأدنى مناسبة عدة الرجل، يعني له صلة بهاي العدة اللي هي تربصه وليس الحداد أو المكث في البيت. وحرمة الجمع بين الحرة والأمة والحال أن الحرة غير متأخرة، شلون بقى؟ يعني واحد متزوج حرة بده يتزوج أمة، شلون بده يتزوج أمة؟ يطأها بأي شيء، بملك اليمين ولا بالزواج؟ بملك الأمة له بيطأها، ما بيتزوج أمة. نحن ما عم نقول تزوج تزوج الأمة، عم نحكي إنه هنا يحرم على إنه يتزوج أمته. عم نحكي صورة ثانية إنه هو يتزوج أمة غيره، واحد عنده إماء يجوز يزوجون؟ هل يجوز أن يزوج الإماء؟ يجوز طبعا، ولا يجوز له أن يطأها الزوج حتى يستبرئها، ما هي إنه ممكن يكون ذاك يطأها بملك اليمين. في عدة من الأول؟ ما في عدة، يعني في استبراء، هذا إذا كان زواج. لكن القصة اللي عم نحكي فيها هلأ نحن أنه هو متزوج قبلها حرة، بيحق له يتزوجها الأمة؟ لا يجوز له. أما هو متزوج حرة واشترى 100 أمة، له أن يطأهن بملك اليمين بعد استبراءهم طبعا. هي قصة ثانية، نحن عم نحكي على الزواج، تزوج من أمته بعد ما تزوج، بعد ما كان متزوج حرة ولا تزال على عصمته، لا يجوز. أما لو العكس، تزوج أما بعدين تزوج حرة، يجوز. بالنسبة لتربص الرجل جهل الحالة، كان هو على غير الإسلام، كان متزوج خمسة ودخل في الإسلام، بفارق واحدة ولم تغير؟ لا مو يفارق واحدة، شلون يفارق واحدة؟ يعني هن خمسة والإسلام ما يجوز أربعة. إيه. إيه طبعا بدي اختار من الأربعة. بيختار أربعة. هي طب هي عدتها ما له وثر تربص فيها، لا لا يطأ واحد من الأربعة. ما بعرف. لا أدري. شوف راجع لنا. إذا بيطلع بإيدها. الملك ويحرم تزوج مملوكته، هاي القصة الثانية اللي كنا بتحكيها. لا ليش؟ لأنه الملك أقوى، أقوى من الزواج، لأنه مالك الرقبة مو مجرد المتعة. ما في طريقة ثانية؟ لا مشان إذا جابنا ولد ما بمشي الحال، نبيعه وبعدين إذا رضي زوجه إياها هذا الثاني. والأمة مملوكها، لا يجوز أن تمسه أو يمسها أو ينظر إلى مثلا شعرها أو كذا، هو عند هي عند عبد، ما بيجوز يقول والله مثل الرجل اللي عنده أمة تستمتع فيه هي، لا يجوز. لكن قالوا أجمعوا أنه يجوز دخوله عليها من غير إذن، لكن ينبغي استثناء الأوقات الثلاث اللي ربي ذكر في سورة النور. أو هو بفوت بدون إذن، لأنه فهد طالع هذا يعني، لكن في أوقات ينبغي يعني التقييد هذا الحكم بها اللي مذكره سورة يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. قال ولو الملك لجزء منها أو منه، يعني ولو كان المحذوف كان وبقي اسمها وخبره، ولو كان الملك لجزء منها أو منه. سادسا الشرك، ويحرم تزوج من لا دين لها سماوية، يعني من ليس لها دين سماوي، كمجوسية ومشركة. وبعض الفرق ونافية الصانع تعالى، ومرتدة كذلك. المرتدة نعم كانت مسلمة ثم ارتدت، هي اسمها مرتدة. جد السابع كان مسلما أو دخل في الإسلام جدها السابع كان نصراني أو يهودي دخل في الإسلام ثم ارتد كل شيء من ذريته في حكم المرتدين يعني لا يجوز الزواج منه هي مسألة مهمة وتخفى ونافية الصانع تعالى الملحدة يعني ويحرم تزوج مطلقته ثلاثا قبل زوج آخر يدخل بها ويطأها وإن لم ينزل إذن يحرم تزوج من طلقها ثلاثا إلا في هذه الحالة أن يتزوجها آخر طبعا بعد انقضاء عدتها من الأول إن كان لها عدة لأنه ممكن تكون ما في عدة معقود عليها طلقها ثلاثا بعد ما عقد طلقها ثلاثا دفعة واحدة أما طلقها ثلاثا واحدة ثم واحدة ثم واحدة شو الحكم؟ تقع واحدة فقط فيعقد عليها لأنه الثانية والثالثة وقعت على غير ميت لأنه لا هي زوجته ولا معتدته صارت أجنبية عنه لمجرد الطلقة الأولى لو قال لها هي كذا كذا كذا وقعت الأولى فقط لما قال هي كذا ثلاثا وقعت ثلاثة سوا يعني في وقت واحد طلعت بحث قد ما طولوا وعرضوا المذاهب الأربعة بس الشافعي اللي قرر أما المذاهب الباقيين قالوا لا تقع واحدة المذاهب الأربعة قالوا تقع ثلاثا المذاهب الأربعة قالوا تقع ثلاثا إذا قال هي كذا بالثلاث أو كذا ثلاثا المذاهب الأربعة كلهم قالوا تقع ثلاثا فقط ابن تيمية نعم ومن وافقه خالفوا الإجماع في هذا في كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق جبنا يا شيخنا شيخ أديب الله يرضى عنه كنا في صف الخامس معها وقال حبيت أقرأ لكم إياه يعني سبحان الله وضوح عبارته ورسوخ أدلته ما شاء الله ودفع الشبه التي تمسك بها القائلون جاب رواية الحديث ما شاء الله تبيين الحقائق طابعين وكنز الدقائق الدكتور سعد بقداش طابعه لحاله المتن ما شاء الله تحقيقك ظريف وحلو لعدتهن طب إذا طلقت بالثلاثة مرة واحدة والعدة هتكون هي واحدة طلقة واحدة ما فهمت أنا يطلقوهن لعدتهن فطلقوهن الطلاق يعني يعقبوا عدة إيه؟ إذا أنا طلقت بثلاثة كيف بدي يعقبوا عدة واحدة يعني هون صار في ثلاث طلقات يعني هذا تكلف وتمحول يعني أول شيء في إجماع بالقصة إجماع بدي قرأة ما معلش نقرأه يعني لكن لو قرأنا العلماء طلعوا على هذا وأكثر من ذلك وألفوا في هذا الكتب شيخ زاهد كوثر الإشفاق ألف الإشفاق سيدنا الشيخ هاشم ملخص المسألة بكتابه كتاب اللي ألفه ملخصه بشكل دقيق ومحكم وهذا كتاب تبيين الحقائق المراد لعدتهن لأول عدتهن طلقهن لأول عدتهن خلاص انت طلق هو ما قال طلقوهن كل مره لاول عدتها خلاص اللي طلق ثلاثه طلقها هيجي بعدها عده ولا لا بعدين قصه ثانيه اذا واحد طلقها مو اول العده بيكون هو اللي خالف وعصى الله عز وجل وخالف امر رسوله ووقع عليه الطلاق يعني كل طلاق مكروه او منهي عنه فهذا ليس بواقع مثلا إذا واحد طلق ألف مرة معناته هذا الرجل لا يقع عليه طلاق أصل لا يقع لأنه طلق ألف مرة لأنه عصى الله عز وجل لأنه قلوا ثلاثة وتسعمية وسبعة وتسعين هدول اسم في رقبته تجاوز الحد هو يطلق في الحيض عصى الله عز وجل شو أمر النبي عليه الصلاة والسلام مراجعة المراجعة بتكون بعد وقوع الطلاق ولا؟ بعد. إذا وقع الطلاق مع المخالفة وقع الطلاق. هذا الحديث دليل على أن مخالفة أمر الله عز وجل في آداب الطلاق وإن حصل منها إثم لكنها لا تمنع وقوع الطلاق، وإلا ما كان في داعي إلا راجعها. كون سبحان الله الزيلعي من المحدثين والفقهاء، لذلك يعني أبدع في بيان هذه المسألة حقيقة بعبارة سبحان الله رائقة واضحة جميلة جدا. عسى أنه إن شاء الله كيف نقرأ البحث في برا في نفس الكتاب. بعدين ليش واحد يكلف نفسه شيء يتقحمه غيره، شيء في إجماع مذاهب أربعة ونعم وجاء غيرك من تجرأ على هذا اصطفل هو بينه وبين ربه ما لنا علاقة. نحن ما نحكم على أحد بالنار، لكن نحكم على من أخطأ بالخطأ، ما نحكم عليه بالنار. شلون؟ فهو هنا يعني أنت المسألة أصلا يعني هذا طبعا هذا مو دليل، هذا أبسط ما يصل إليه، يعني أضعف الإيمان في الأدلة. فآخر الشيء يعني فرض المسألة صحيحة وأنت يعني في ريب منها، وأي ريب إذا ما أنك متيقن بخطائها حتبقى أنت في ريب منها، ليش تتقحمها وفي ألف واحد غيرك بل آلاف يتقحمونها؟ خليك بعيد عن القصة. يعني مسألة بدها احتياط شديد. سيدنا الشيخ أديب الله يرضى عنه كلمته كان تقول له لا والله ما بفتي لك، قال له أنت تروح تتنعم وتتمتع مع أهلك وأنا أدخل عذاب النار أدخل جهنم بسببك؟ لا والله ما فرحت فيه. بعض الناس ممن يتصدر الفتوى بظن أنه هو مسأل يعني هو شغلته أن يجد لكل مشكلة حلا حتى ولو لم يكن لها حل، هيك وظيفته؟ معناته وظيفته أنه يرمي نفسه بنار جهنم على قولة تخطي والولاد بيضيعوا وحرام، كم لك حرام، يعني كأنه يقول حرام نفتي بما أنزل الله، كلمة خطيرة جدا حرام. واحد مشايخ سبحان الله مشايخ كبار كبير مشهور يعني سبحان الله ما بدي أذكر اسمه، هو عالم ما شاء الله من علماء الأفاضل كان، لكن بعدين سبحان الله صار عنده تساهل في بعض مسائل الطلاق مو في كلها في بعضها، فماشي في المعهد واحد عم يسأله قال له إيه أحسن ما تضيع الأسرة يعني نفتيله على قول إخواننا من كذا ملة كذا. سبحان الله دخلوا للغرفة الدرسين كان شيخنا الشيخ أديب، فأنا اللي ماشي وراء سامعه يعني ماشي طالعين من الدرس هنا محاضرة أستاذ أحد أساتذتنا كمان هو ماشي وراء هو حكى لنا بس فطرح المسألة قال له اخطي أحسن ما الأسرة تشتت وكذا، قال له يعني سيدنا أنت أرحم بهم من الله؟ الله عز وجل أنزل أحكام الطلاق الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها فلا تحل، ألا يعلم أنه في أسر عنده أولاد؟ وفي كمان أحد المفتين يعني نعم أحد مفتي مصر مرة التقينا به مفتي عالم جليل كبير، ولكن تستغرب أنه كيف نزل بالاستدلال إلى هذه يعني إلى هذا الأسلوب، عارفين كلهم طلاب علم ودراسات عليا وكذا. قالوا له يعني سيدي كيف يعني عم تتساهل؟ قال له يا أخي نحن عنا موت عندكم بالشام مصر عنا، قال له يعني أنا من خلال المسلسلات الشامية بتذكر يعني مصر من 50 سنة طفولتي، يعني الشام هلأ مثل مصر قبل 50 سنة، فعتى مصر هلأ يعني متقدمة، يعني طبعا متقدمة مو مراد تقدم والله أمور الحضارات متقدمة يعني من حيث مواكبة العالم 50 سنة. قال له هلأ مثل الشام مثل مصر 50 سنة، إيه وشو النتيجة؟ قال له هلأ أنت تصور حالك أنت مفتي وفي قدامك طابور 50 واحد وكل واحد يجي بيسألك سؤال تقول له طلقت زوجتك خرب بيتك، طلقت زوجتك خرب بيتك، طلقت زوجتك خرب بيتك، معقولة هي؟ هل هذا دليل؟ هذا دليل مقنع مثلا نفسه. اصلا هو هل طريقه بالتفكير هي التي جرأت الناس على الطلاق الكثير؟ لو لم يكن لهم من يفتيهم، اما الان عنده قناعه الناس انه قد ما بتكون باي عدد باي صيغه باي حال لها من يفتي بها ويجد لها مخرجا، خلاص لذلك لا تتحرج الموضوع. الله لا يبتلينا. ويحرم تزوج مطلقته ثلاثا قبل زوج آخر، إذا لابد من زوج آخر يدخل بها ويطأها، وإن لم ينزل لا يشترط الإنزال، يشترط الإدخال. أما هي يعني التي يفعلها أهل الجاهلية، نعم تزوج وكذا اللي مراقبك أنا وعكذا وعتقرب بس عقد عقد، هذا مو تيس مستعار، هذا حمار صار، ما عاد تيس مستعار لأنه أصلا ما حصل به الحل. لا نعم ما في تحليل، يعني إذا ما حصل الوطن ما يحصل الحل. ويحرم تزوج زوجة الغير أو معتدته ولو كان الطلاق بائن. والخنثى المشكلة والجنية، في بعض الناس بيكابر مكابرة، في واحد مشهور كتير بيطلع في القنوات منين جايبين شغلة الجن، اللي روحوا أمريكا ما بتلاقي واحد ملبوس، يعني شو استدلاله؟ يعني ما له تفسير هذا الكلام إلا المكابرة. في قدامك امرأة أو فتاة صغيرة عم بتكلم بصوت رجل خشن، شلون زبطت معك؟ يعني مين عم يحكي؟ اللي بيشوف والعياذ بالله، يعني والله كان يوم حكى لي قال لي والله اخر يعني في رقيه لبنته بس الحاله ما صارت مع بنته، هذاك الشخص بيجي اشخاص اللي والله يعني شغله عجيبه اللي قدام عيني شيء بشيء، قال لي طفله صغيره قال لي عم يرقيها الملا غير طارت تطير هيك تطلع وتنزل تطير وتنزل. واحد ثقة يعني عم يشاورني بمشكلته، هالشيء واقع لا ينكره إلا مكابر، ولو كنت أنت متميز في بعض الأبواب. لكن المشكلة في زماننا أنه إذا واحد تميز في باب ما بيسوي منظر الأمة في كل شيء، في دينها ودنياها. طب أنت بتفهم بالإدارة، بتفهم بالبرمجة العصبية، بتفهم بالكذا، شو دخلك بقصص هيدا؟ تدخل بأمور الدين؟ لا خلاص صار بيفهم كل شيء، يفتح عليه في الوعظ بده يبلش يفتي ويخبص بالعقيده وفتح عليك بالوعظ. انت اختصاصك تصليح مثلا والله التليفونات، ليش لا اخي خلاص جيب خربت السياره جيبها، خرب التراكتور جيبه، بس تشوف واحد نعم بيقول لك نعم جميع الاجهزه والكذا والكذا، بدي اعرف انه تخبيص يعني أو نصابة. طبيب جميع الاختصاص بيحط له 30 اختصاص معناته مو مختص، هذا على الغالب. والجنية هذا موجود في زماننا وما أكثر ما يأتي يعني. شو الحكم قال لو أنه مثلا عاشرة جنية يعني حتى حصل مثلا جماع، شو الحكم؟ وهذا يحصل، وتأتي نساء تسأل تجد جنيا ينام معها مثلا أو بالعكس. من ناحية الحكم الغسل، هل يجب الغسل أو لا يجب؟ طبعا هو يحرم الأمر نعم، ويأثم به إذا كان هو الأمر بي يعني بإرادته بيملك يعني مو شيء مثلا خارج عن مربط هو وكذا، لا وإنما هو يعني فعل هذا بإرادته يحرم. هل يجب الغسل أم لا يجب الغسل؟ إن كانت تأتيه على صورة بشرية فيجب الغسل بالجماع، أنزل أو لم ينزل. وإن كانت تأتيه لا على الصورة البشرية فلا يجب الغسل إلا بالإنزال. وإنسان الماء يعني آدم ما يعني ما بنعرف إنه والله فعلا في إنسان ماء ولا لا، يعني إنه إنسان الماء طبعا إنسان الماء بده يصير يعني لا إما بده يكون من الجن أو أو أو ما يكون موجود، أو ممكن يكون مثلا جن لكن جاء على صورته. والملاعنة أيضا تحرم عليه التي لعنها لتقعدن مقعد القصي النحو جادنا من نية القاذورة المقلية أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. هذا شو اسمه؟ مو لعاء بس بيذكر باللعاء، يعني احلفي انه هو ابوه هيك بالعكس. واتهمها قذفها بنعم او انكر نسب الولد، القاضي بده له جيب 4 شهود، له واحد راى رجلا مع امراته يذهب يلتمس الشهود ويصفع له حتى يجوا يروح يجيب شهود تعالوا شوفوا. فنزلت آية اللعاء، أصل الحكم هيك يعني 4 شهود أو 8 جلدة في ظهري، لكن والذين جت الآية بعدها بعد والذين يرمون محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أجد آية الله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادق، يعني فيما رماها به. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان فشهادة أحدهم 4 شهادات، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عن العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني فيما رماها به. والخامسة يعني وأن تشهد الخامسة أن غضب الله عليه، اختار الغضب في جانبها، قال لأنهن يكثرن اللعن فتهون عليها كلمة اللعن، لذلك اختار كلمة أشد غضب إن كان من الصالح. فكما يحرم على الرجل التزوج بمن ذكر يحرم على الأنثى التزوج أيضا، يعني الحرمة من الطرفين. بلغت المسلمة المنكوحة، نعم ولم تصف الإسلام بانت، ولا مهر قبل الدخول، وينبغي أن يذكر الله تعالى بجميع صفاته عندها وتقر بذلك. نعم. هي أصلاً الآن مسلمة. ليش بدو الآن نقرأ هذه العبارة كما هي في الحاشية، حاشية ابن عابدين رحمه الله. قال في الكافي: مسلم تزوج صغيرة نصرانية ولها أبوان نصرانيان، فكبرت وهي لا تعقل دين من الأديان ولا تصفه وهي غير معتوها، فإنها تبين من زوجها. هلا هي المسألة ما هي المقصودة هون؟ اللي بعدها: وكذلك الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة وهي لا تعقل الإسلام ولا تصفه وهي غير معتوهة بانت من زوجها. يعني أحيانا بيكون بيت نعم الأبوان مسلمان لكن في يعني أشد الغفلة، لا يذكر في البيت الصلاة ولا الصيام ولا، فنشأت الأولاد لا يعرفون شيئا من الدين ولا يتكلمون فيه. ونسأل أنه والله مثلا كل ما الأب مثلا قام صلى بتقوم هاي البنت بتصلي معه، أو هاي خلاص مسلمة يعني نشأت على الإسلام ونعم تصف الإسلام وتتكلم أحيانا في العقيدة في يعني بمبادئ العقيدة أو مبادئ الأحكام العبادات. لا مو هاي المقصود، لا تعقل الإسلام ولا تصفه. لما واحد راح عند جماعة بيصلي بالشام جماعة من الأثرياء من حال غفلة عن الله عز وجل، حصل مناسبة إنه بده يدخل أو عم يشتغل عندهم شغلة، فقال له أحد الأولاد اللي موجودين شاب طول الحيط، قال له منين الإبلة عمو؟ قال له والله ما بعرف. الثاني ما بعرف، الثالث ما بعرف، كل الأولاد ما بيعرف. حتى الصغير قال له إنه قال له إيه أنا شفت تيتا بتصلي هيك، ما في غير تيتا بتصلي يعني، لا الأب ولا الأم ولا شاف تيتا بتصلي هيك. سبحان الله يفرج عنا يا رب. ثم قال العدل بين الزوجات. سليم أنا هي الصغيرة هي عقد عليها لكن هي عايشة عند لما عقد عليها وأبواها مسلمان، مسلمان عاصيان فاسقان، ما هم مسلمان. لما عقد عليها هي البنت الصغيرة، الصغير والمجنون، نعم نقول الولد يتبع اللي هو دون البلوغ، يتبع بالنسب أباه، وفي الحرية والعبودية أمه، وفي الدين أشرف الأبوين دينا. فإذا واحد منه مسلم أو هما مسلمان فنحكم بإسلامه. العقد على الصغيرة المسلمة صحيح؟ نعم. فعقد عليها وهي صغيرة، لما بلغت وهي لا تعقل شيئا من الإسلام تبين منه. يعيش عمه ولا عيش عمه؟ عنده ولا عندهم؟ بغض النظر عن عنده ولا عندهم، مهم لما بلغت قبل البلوغ يحكم بتبعيتها لأبويها من حيث الدين. إذا هو عقد على مسلمة، المشكلة إذا كانت لا تعقل شيئا من الدين. وبقيت على النصرانية، النصرانية شغلة ثانية يعني، لو وصفت عملت لما هو الأساس. المسألة الأولى هي نصرانية، قال لا تعقل دينا من الأديان ولا تصفه، أما إذا وصفت النصرانية إذن هي نصرانية بيبقى العقد. أما المسألة الثانية هو تزوج مسلمة بتبعيتها، معناتها الأب مسلم أو الأم أو كلاهما مسلمان، فبعد ذلك بعد البلوغ لو وصفت النصرانية فهي مرتدة، فلا يجوز يعني أو تبين منه، لابد أن تصف الإسلام. أما إذا من الأصل نصرانية، من أبوين نصرانيين، نعم، فلما بلغت تصف النصرانية أو اليهودية أو الإسلام يستمر النكاح، والحمد لله رب العالمين.